الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله في علمكم، ما معنى أن أسماء الله الحسنى توقيفية، وهل يجوز اشتقاق أسماء الله تبارك وتعالى من صفاته؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن ما كان من باب الغيب فإنه توقيفي لا مدخل للعقول ولا للاجتهاد ولا للاستحسان أو الشهوات فيه. ومن جملة أبواب الغيب أسماء الله عز وجل، فإنها من الغيب، ولذلك بناها العلماء على التوقيف. وقولهم التوقيف يعني على ثبوت الأدلة، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ولا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نطلق على الله عز وجل أي اسم من الأسماء إلا وعلى ذلك الإطلاق دليل من الشرع. فنحن نسميه الرحمن لثبوت الدليل، ولكن لا نسميه القديم لعدم ثبوت الدليل، ونحن نسميه بالقدير لوجود الدليل، ولكن لا نسميه بالناصر لعدم وجود الدليل. وكذلك نحن نسميه بالحي لثبوت الدليل، ولكن لا نسميه بالساتر لعدم وجود الدليل. وكذلك نحن نسميه بالسميع البصير، ولكن لا نسميه بالرشيد كما هو مشهور عند بعض الناس. لماذا؟ لعدم وجود الدليل. فإذن لا يجوز أن نطلق على الله عز وجل أي اسم من الأسماء إلا وعلى ذلك الإطلاق دليل من الشرع. وهذا هو الذي يقصده أهل السنة لما قالوا أسماء الله مبنية على التوقيف، يعني على ثبوت دليل الشرع. وأما الشق الثاني من السؤال، وهو هل نشتق من صفات الله عز وجل أسماء له؟ الجواب: المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله فيشتق لله منه صفة من صفات كماله ونعتا من نعوت جماله وجلاله، ولكن لا عكس، يعني ليس كل صفة لله نشتق له منها اسما، بل كل اسم له نشتق منه صفة. فالعزيز اسمه ونشتق منه صفة العزة، والرحيم اسمه ونشتق منه صفة الرحمة، والحي اسمه ونشتق منه صفة الحياة، وهكذا. ولكن ليس كل صفة لله عز وجل نشتق له منها اسما. فمثلا من صفاته الكلام، فلا يجوز أن نشتق له منها اسما ونطلق عليه المتكلم اسما. وكذلك من صفاته المجيء والإتيان يوم القيامة، فلا يجوز أن نسميه بالجائي والآتي. وكذلك من صفاته النزول في السماء إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فلا يجوز أن نشتق له اسما من هذه الصفة النازل. فإذا كل اسم ففيه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسما، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، والله أعلم.